هل ترون تقديم قراءة التفسير على حفظ القرآن؟ كله خير، كله خير. إذا أهد القرآن ولا نظرا هذا مطلوب، وإذا تيسر لها الحفظ هذا مطلوب، مع التفقه في القرآن، قراءة التفسير، كتب الحديث، هنا حلقات العلم، يعني هذا وهذا. لأن حفظ القرآن وحده لا يكفي، لابد من حفظ حلقات العلم، مراجعة التفسير إلى أن يعرف معنى الآيات، حتى يستفيد من قراءته. فالمؤمن يقول منه العناية في طلب العلم والتفقه في الدين، مع العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، فإذا تيسر له حفظه فهذا خير إلى خير، أو حفظ بعضه، لكن ليس بذلك إنما هو مستحب. مطلوب يتيسر. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.